أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: جلسة الاستراحة، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. جلسة الاستراحة، وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بهذا الاسم، هذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي إذا قام من السجدة الثانية، إذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى، أو إذا كانت الصلاة رباعية من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فيجلس جلسة خفيفة. هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وفي البخاري عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، يعني قام من الركعة الأولى، أو يعني قام من إذا انتهى من السجدتين في الركعة الأولى أو انتهى من السجدتين في الركعة الثالثة، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض إلى الركعة الثانية، أو لم ينهض إلى الركعة الرابعة حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. فهذه جلسة الاستراحة. إيش حكمها؟ حكمها يذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنها مستحبة، وهذا ما ذهب إليه أيضا الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وطائفة من المحدثين، وطائفة من المحدثين من أهل الحديث ذهبوا إلى استحباب هذه الجلسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فهذا فيه استحباب هذه الجلسة. هذا القول الأول. ومنهم من ذهب، وهم الجمهور، إلى عدم استحبابها، ذهبوا إلى عدم استحباب هذه الجلسة. ليش؟ قالوا: لأن المروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، المروي عن الصحابة أنهم ما كانوا يجلسون جلسة الاستراحة. روي عن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن ابن عباس، قالوا فكانوا لا يجلسون هذه الجلسة، فذهب الجمهور إلى عدم استحبابها. وقول ثالث ذهب إلى التفصيل، وهو أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يجلس جلسة الاستراحة، لا سيما من كبر سنه وثقل بدنه وشق عليه النهوض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، شق عليه النهوض لكبر سنه وثقل بدنه، فإنه يستحب له أن يجلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، ثم ينهض إلى الركعة الثانية أو ثم ينهض إلى الركعة الرابعة. فذهب قوم وهم بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها تستحب لمن كبر سنه وثقل بدنه وشق عليه أن ينهض مباشرة، فهنا يجلس ثم ينهض. والقول الأقرب هو أنها مستحبة مطلقا، لأن الحديث قد دل على هذا، وصح الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، إذا كان في وتر من صلاته فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا، ففيه استحباب هذه الجلسة وأنها سنة. لكن من لم يأتي بها فصلاته إيش؟ صحيحة. من لم يجلس هذه الجلسة فصلاته صحيحة، لكن من حيث حكمها فحكمها الاستحباب ما دامت ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يجلس هذه الجلسة؟ مثل الجلسة بين السجدتين، يفترش هذه الجلسة، يجلسها مفترشا. إيش مفترشا؟ يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. فهذه كيفية الجلوس، جلسة الاستراحة. إيش الدليل؟ حديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى، أي يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. هذا حديث أبي حميد الساعدي، وهذا الحديث حدث به أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في محضر عشرة من الصحابة. طيب، إذا جلس جلسة الاستراحة متى يكبر؟ إذا رفع من السجود، هل يكبر عندما يرفع من السجود، أم أنه يرفع من السجود فيجلس ثم إذا قام تكبر؟ هل يكبر تكبيرة الانتقال إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة؟ هل يكبر عند رفعه من السجود بحيث ينتهي التكبير عند جلوسه، أم أنه يرفع رأسه من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ثم إذا نهض كبر؟ ما إيش؟ الأمر واسع، الأمر واسع. المهم لا يكبر تكبيرتين، المهم لا يكبر تكبيرتين، يكبر عند أن يرفع من السجود حتى يجلس جلسة الاستراحة، ثم إذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة كبر مرة أخرى. لا، هو تكبير واحد. هو المأموم أو الإمام؟ أيوه، هذا يعني بالنسبة للإمام، إذا كبر عند أن يرفع من سجوده فهناك من المأمومين من لا يجلس جلسة الاستراحة، سيقوم مباشرة، وعاد الإمام ماذا؟ ما زال جالسا، فيكون قد وقع في المسابقة، قد وقع في المسابقة. هنا المأموم عليه أن يأتم بالإمام إذا رأوا قد جلس جلسة الاستراحة فيجلس مثله، فيجلس مثله. هذا يعني إذا كان المأموم يعني واعيا يعرف مثل هذه الأمور فإنه يجلس مثل ما يجلس الإمام، ثم إذا نهض الإمام نهض بعده. لكن الآن يغلب الجهل على المأمومين إلا من رحم الله، فربما وقع في المسابقة، فحتى لا توقع أيها الإمام الناس في المسابقة، فمتى تكبر؟ إذا أردت أن تجلس جلسة الاستراحة تكبر عندما تنهض، عندما تنهض فهنا يكون موضع التكبير حتى لا توقع المأمومين في المسابقة. قال رحمه الله تعالى، وذكر شيخ الإسلام أنه إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة والمأموم لا يرى جلسة الاستراحة، يعني المأموم مع الجمهور، فإنه يأتم بالإمام يجلس معه جلسة الاستراحة، يأتم بالإمام ويجلس جلسة الاستراحة وإن كان هو لا يرى استحبابها، وهو يقول أنا مع الجمهور ليست مستحبة، لكن إذا كنت مأموما تتقيد بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والعكس صحيح، إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة، يرى أنها غير مستحبة، فإذا نهض إلى الركعة الثانية يقوم مباشرة، يرفع من السجدة الثانية ويقوم مباشرة، فالمأموم إيش؟ يتابع الإمام ولا يجلس جلسة الاستراحة، يتابع الإمام. ليش؟ لأن المأموم لو جلس جلسة الاستراحة إيش سيحصل؟ سيقع في التأخير، سيقع في التأخير، خاصة أن بعضهم الجلسة هي جلسة خفيفة، وبعضهم ما شاء الله يعطيها وقت يجلس يعني بشكل يعني يأخذ وقت. والإمام قد قام ما جلس جلسة الاستراحة وقام، وهذا جالس، والإمام قد في هدينا الصراط المستقيم وهذا عاد جالس، فما يقوم إلا والإمام قد قال ورب الضالين بيركع، فيقع في التأخير، فيقع في التأخير. فهنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة وقام مباشرة، فأنت أيها المأموم قم مباشرة، أو اجلس جلسة خفيفة بحيث أنك تستطيع ماذا أن لا تقع في التأخير، أن لا تقع في التأخير. لأن بعضهم، وهذا أحسه أنا أضحان عيني تروح أنا، وبعضهم يتأخر في السجود، أقوم أنا للركعة الثانية بعضهم يتأخر في السجود يدعو يجلس ساجد، ثم إذا قام إيش صلح؟ يجلس جلسة الاستراحة. طيب أنا قدنا في اهدنا الصراط المستقيم ورجل قام أو الشاب يقوم، نحن قد نحن في اهدنا الصراط المستقيم، فربما ركعنا وهو لا زال في بداية الفاتحة، إيش الذي خلاه يقع في هذا؟ يتأخر في السجود بعد الإمام، ثم يجلس جلسة الاستراحة، ثم يقوم على مهل الدنيا بخير عنده، فهنا يقع في التأخير. فينتبه الإنسان، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا يعني ماذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة، فأنت لا تجلس، تابع الإمام وهذا أفضل لك، تابع الإمام وهذا أفضل لك من جلسة الاستراحة، لأن متابعة الإمام إيش؟ واجبة، وجلسة الاستراحة مستحبة. قال رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، سواء كانت الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة أو إلى الركعة الرابعة، الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، وهذا مطلق، سواء كان للركعة الثانية أو كان النهوض إلى الركعة الثالثة أو كان النهوض إلى الركعة الرابعة. فالشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى استحباب الاعتماد على الأرض باليدين، تعتمد ثم تقوم، تعتمد على يديك إذا أردت أن تنهض إلى الركعة التي تليها. وهذا يعني ماذا قول جماعة من أهل العلم، قول جماعة من أهل العلم، و لا لا سنأتي ونذكر مسألة. وذهب يعني آخرون إلى أنه ينهض على قدميه. طيب الشيخ رحمه الله تعالى ومعه الشافعي ومعه مالك ومعه رواية عن أحمد رحمة الله على الجميع، أنه إذا قام للركعة الثانية أو للركعة الثالثة أو للركعة الرابعة يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم. ذهب آخرون لأنه لا يعتمد على يديه، إيش يفعل؟ يقوم على قدميه، يقوم على قدميه أي على أطراف أصابعه، على صدور قدميه، ولا يعتمد بيديه على الأرض. فهذان قولان في هذه المسألة. هذه المسألة ليست مرتبطة بجلسة الاستراحة، سواء جلست الاستراحة أو لم تجلس. فمن أهل العلم من قال اعتمد على يديك عندما تقوم إلى الركعة التي تليها، ومن أهل العلم قالوا لا، لا تعتمد على يديك، وإنما تقوم ترفع يديك من السجود، ترفع جبهتك ويديك وتقوم على ركبتك وعلى صدور قدميك، ولا تعتمد بيديك على الأرض. هو هذا يحتاج إلى قوة لا شك ولا ريب، القيام على الركبتين وصدور القدمين بدون الاعتماد على الأرض هذا يحتاج إلى قوة. لكن ما دام قد صح الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية فالحمد لله اعتمد على يديك ويكون هذا سنة مستحب، يكون هذا مستحبا. فسواء جلست للاستراحة، لأن بعضهم ربما يربط يقول إذا جلس للاستراحة يعتمد على يديه، إذا ما جلس للاستراحة لا يعتمد على يديه يقوم مباشرة على ركبتيه وصدور قدميه، لا، هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. لهذا قال ابن رجب رحمه الله لا تلازم أي بين الاعتماد على الأرض وبين جلسة الاستراحة. قال فمن السلف من كان لا يجلس جلسة الاستراحة ومع ذلك يعتمد على يديه، ومنهم من كان يجلس جلسة الاستراحة ويقوم إذا نهض على إيش؟ على ركبتيه وصدور قدميه، يجلس جلسة الاستراحة ومع ذلك ما يعتمد على يديه وإنما يقوم من جلسة الاستراحة على إيش؟ على ركبتيه وصدور قدميه. لكن الحمد لله ما دام صح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية فهذا من السنن ومن المستحبات. ومن نهض على قدميه وعلى ركبتيه ولم يعتمد على الأرض فهذا قد فعله عدد من الصحابة، صح عن عدد من الصحابة. بقي العجل الآن، ايش العجل؟ انه يفعل هكذا ويقوم يعتمد على يديه، طريقة العجن هكذا لما تعجن العجين فهكذا بالضغط عليه فيعتمد على يديه على صورة العجن. فهذا الشيخ يحسن الحديث وكان يعجن في الصلاة. ايش يعجن في الصلاة؟ اي يعتمد على يديه اذا قام. وصح عن ابن عمر العجن في الصلاة، يقوم هكذا، صح عن ابن عمر. طيب، وبعضهم يضعف الحديث فتقوم هكذا تعتمد على يديك بهذه الصورة، بهذه الصورة. فيعني الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة هذا من المستحبات، سواء يعني بطريقة العجن، والشيخ يحسن وصح عن ابن عمر، حسن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسطت يديك واعتمدت بها عند نهوضك إلى الركعة الثالثة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، استفتح بالحمد لله ولم يسكت، يعني لا يدعو دعاء الاستفتاح، وهذا بالاتفاق، إنما دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. ولا يستعيذ، لأنه ماذا؟ استعاذ في الركعة الأولى، فهذا دليل لمن ذهب أنه يكتفى باستعاذة واحدة في أول الصلاة، يكتفى باستعاذة واحدة في أول الصلاة. والمسألة محل خلاف بالنسبة للاستعاذة، فبعضهم قال يستعيذ في كل ركعة، يستعيذ في كل ركعة لأن كل ركعة لها قراءة. والفريق الأول قالوا الصلاة واحدة والقراءة واحدة فيكتفى باستعاذة واحدة، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى، وهذا كما سبق، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.